تحصلي رضا الساعات اهو هو اللي معاه كلهم بس منهم بيسمعوه ماشي لا يا ربنا يخرب بيتك لما جبت اللي انا عايزه يا مجري يا طربيني